بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك من ترى يشرنا بيلي من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya risala usulu sunna li Abi Bakr al-Humaydi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah al-Rajihi hafidhahullahu ta'ala. فكيا قول المؤلف رحمه الله قال والإقرار بالرؤية بعد الموت كتك مسينجي يا عقيدة أهل السنة والجماعة الإقرار بالرؤية بعد الموت ككيري كونكانك الله سبحانه وتعالى وأمين وتمونا الله بعد موت. قوله والإقرار بالرؤية بعد الموت المراد بالرؤية هابا رؤية نقصدي وكونا رؤية الرب عز وجل يوم القيامة بعد الموت كمونا الله سبحانه وتعالى ملم ليزي سكوي قيامة بعد موت. والصحابة والتابعون وإمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا أهين ديو قول يا صحابة ووتي نتابعين ووتي كأهل السنة كذلك أئمة وهو إسلام وأهل السنة wote wamekwenda kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana kesho akhira, ataonekana kwa macho wazi wazi, waumini watamwona Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad dallat al-ayat al-karima min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam ala dhalika. Na hili lina dalili katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sahih. Qala Allah ta'ala wujuhu yawma idhin nadhira bidhad min an-nadhrati wal baha' wal husn. Nyuso siku hiyo zitakuwa ni zenye kung'aa na kupendeza. Ila rabbiha nadhira, huku zikimtizama Mola wao. بالضاء يعني تنظر إلى ربها امتزاما ملوام ليز. والمراد بها تنظر إلى ربها بأبصارها نابك نجو سدي ونكوى نيوز سكوية أو ماتو سكوية تكون ينكو امتزاما الله سبحانه وتعالى معنى امتزامك وماتو. ووجه الدلالة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله. هبا الله سبحانه وتعالى سمى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة akadhifisha na kuigemeza kutizama katika nyuso Na katika nyuso mtu kutizama, utizama kutumia nini? Macho yake. Macho ndio kwenye nyuso. Kadhalika kuja na ila, ikatumika ila hapa, ambayo iko wazi kabisa katika kutizama, kutizama kwa macho. Kadhalika haya maneno hakuna karina yoyote, yani hakuna chochote ambacho chaishiria kuwa hapa kinachokusudiwa si kutizama kwa macho, bali ni kutizama kwa moyo, ama kutizama kwa masikio, ama kutizama kwa kadha mfano. Kajisa karina, hakuna karina yoyote, bali iko wazi kabisa. Na hapa yaonyesha wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alichokusudia ni kuwa watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao yaliyoko juu ya nyuso zao, na wanachokitizama ni dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Sivyo hivyo, hakika hao wakosefu siku hiyo watawekiwa pazia baina yao na Mola wao mlezi. Fadallat al-ayatu ala anna al-kuffara mahjubuna an ru'yati Allah 'azza wa jalla fala yarawnahu. Hii aya iko wazi kuwa makafiri wamewekiwa pazia, hawatamuona nani? Allah subhanahu wa ta'ala, hawatamuona. Fadalla bihadhihi al-aya بمفهومها على أن المؤمنين ينظرون إلى الله عز وجل وأنهم غير محجوبين من عن رؤيته. ومفهوم هي آية نكوى وومين وتمتزام الله سبحانه وتعالى وكوى واو هوتويكي وبزي بين واو نملا واو ama ikiwa pia wao wataikiwa pazia, basi tofauti itakuwa iko wapi baina ya waumini na makafiri? Nafikiri iko wazi. Waqad istadalla al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala bi hadhihi al-aya 'ala ru'yati al-mu'minina li rabbihim. Al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah akatoa dalili ya hii aya kwa waumini watamuona Mola wao mlezi. Qala rahimahullah وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. هي آية كنا دليل يوازي كوميني وتمون ملواه الله سبحانه وتعالى سكهيو. قال رحمه الله وقال رحمه الله لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. alipowekea pazia wengine kwa kuwakasirikia, basi ni dalili ya kuwa wengine watamuona kwa kuwa amewaridhia. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هي آية aliifasiri mtume صلى الله عليه وسلم mwenyewe. nini maana ya الحسنى na nini maana ya aziyada? Qala waqad thabata fi sahih Muslim an Suhayb radiyallahu anhu siwa azza wa jalla radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala idha dakhala ahlul jannati aljanna. Mtume sallallahu alayhi wa sallam watakapoingia watu wa peponi peponi. يقول الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى أتوانبيا تريدون شيئا أزيدكم. جيه كنا كيتو منشكتاك نوزيدشيه. فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. وكزكموك نعمة الله جيه وكزفاني نسوزير زكاو نيوبي زنيكو نارا. Wakati nyuso za watu waovu zilikuwa na kiza nyeusi. Je, hukutuingiza peponi na kutuokoa na moto? Yaani bi maana tumetosheka kwa hizi neema kubwa ulizotupa. Fayakshifu al-hijab. Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa pazia iliyoko baina yake na watu wa peponi. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. أسأل الله يجعلنا منهم, اللهم اجعلنا منهم يا رب. هكونا chochote ambacho wamepewa katika neema za peponi watakachokipenda zaidi watu wa peponi kama kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimtizama Allah subhanahu wa ta'ala ni neema kubwa sana. Neema zote za peponi si chochote katika neema ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كشمت صلى الله عليه وسلم كيسوم هي آية كوالي وليوفانيا فيزوري وليوفانيا ويما الحسنى يواو نيبيبو وزيادة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وزيادة في الآية بالنظر إلى وجه الله الكريم, قال الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل. وحسنى نجنة نزيادة نكمون الله سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فهي متواترة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله, وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابي. أما أحاديث ذي لزقوجة كتكوي ليزك ونكانك والله سبحانه وتعالى نمتواترة zimekuja katika njia ya tawatur, hazina shaka ndani yake. Na hata zingilikuwa ni ahad, maadamu ni sahih, basi za thubutu, hakuna tofauti, za thubutu katika aqidi, kinyume na ahlul bid'ah katika mu'tazila na jahmiya. Zaidi ya masahaba 30 wamepokea hizi hadithi, zaidi ya masahaba 30. منها ما في الصحيحين, ننزك حديث زي كتك بخاري ومسلم, عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال تلقوا بموجة نمتون سلام اسكو موجة وسيكوا كوتزام مويزي وكيو متمية مبالا مويزي ويت مويزي كميل tarehe 14-15. Akasema Mtume wa sallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudhammuna fi ru'yatihi, hakika nyinyi mutamuona mola wenu mlezi. Innakum satarawna rabbakum, katilia mkazo kwa njia nyingi sana, hakika nyinyi mutamuona mola wenu mlezi. كما ترون هذا القمر, كما منفوون هو مويز, أكفننش كونا نكونا سيكي نتشوني كان مويز يوكو فنانا الله سبحانه وتعالى أمي فننش كتنو شا كونا كو متموون مولوين كما منفوون هو مويز لا تضامون في رؤيتي, هم تسنغمانا كتك كموونا. بمعنى مويز ukimwambia mtu angalia mwezi anua kichwa, hebu mpishe nione, sioni vizuri. Mwezi ukiwa umekamilika, mtu akiinua kichwa yuona mwezi. Kwa namna hiyo ndiyo mtakavyomuona mola wenu bila ya kusongamana. Fa in istata'tum an la tughlabu fi salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, mukiweza msishindwe na swala kabla ya kuchomoza kwa jua na salatul fajri, na kabla ya kutua kwa jua ni salatu al-asri, basi fanyeni msighilibiwe. Thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, kisha kasoma hii aya. Qala al-Imam al-Khattabi rahimahullah, Imam al-Khattabi rahimahullah ta'ala sema qawluhu aqiba hadha, yani baada ya kumaliza maneno aliposema fa in istata'tum أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا, يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين. Hapa kuna dalili ya kuwa kule kumuona Allah kwa tarajiwa kupatikana kwa kudumu kuswali swala hizi mbili, kuzidumisha swala hizi mbili. Qala wa khussita, zimehusishwa hizi swala mbili. Bihadha kama khussita bilaqabi tawassuti min baini al-khams, kama vile zimehusishwa swala hizi mbili kuwa ndio salatu al-wusta, kwa sababu ikhtilafu ya ulama ni kuwa je ni salatu al-fajri ama salatu al-asr, pamoja na kuwa kauli yenye nguvu ni salatu al-asr kwa sababu imekuja hadithi wazi, shaghaluna ani salati al-wusta salati al-asr, kwa kuna haja ya kuleta khilaf baada ya hadithi. Wamekhtalifiana wanaovyoni ni kweli, lakini si kuna hadithi hawachana khilaf. Bas hadithi ni kuwa salatu al-wusta ni salatu al-asr. وإن كانت كل واحدة من الخمس مستحقة لهذه الصفة وفي وضع الحساب إن قوى كلا موجة كتك سؤالة يستحقه صفة بمعنى سؤالة زوتني مهم أنه كيوزة وسيشين دون سؤالة يوتي سيزي بكياك لكن هابا زكا قصود يوزي كونيش فضلا كوب وزايدي هما سؤالة يزي مبيري زيكو نايزي سؤالة مبيري ديو سؤالة أمبازه بشانا ملائكة وسيكنا malaika wa mchana hupishana katika swala hizi mbili, salatu al-fajri na salatu al-asr, yataaqabuna kama ilivyokuja katika hadithi. Wa minha fi sahihaini an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, janna mbili hizo, pepo mbili za fedha. Za fedha nini? Yani vyombo vyake na vilivyomo ndani yake ni fedha tupu ndani yake. Wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, na pepo mbili hizo za dhahabu, vyombo vyake na vilivyomo ndani yake dhahabu tupu ndani. Allahu akbar, jamaa hapa akiwa na kijino tu cha dhahabu kila saa nikivaa hivi antajirika kidogo, utaweka kijijino cha dhahabu basi ateka na kile utamwona kimwana mtu atakaonekana ameno ya dhahabu. Kisha akapata pata vijipeni kidogo, akapata akanunua kama mwanamke, akajifananisha akanunua na mkufu, kisha ule mkufu akaweka sijui dude gani kubwa na nyingine hivi kama mbwa akete mwanamume mzima, mara tu amuona ampata pete ya dhahabu. Ajui hivi vitu vya legeza, hivi vitu vya wanawake hasa vyalegeza, wataka kuenua kidole hivi akienuki mara mkono uenuki mara shingo, wataka kuvundika ya nini, hivi vitu vya wanawake vyalegeza, mke unajivuna kweli kweli. Na ukifanya hivyo hapa duniani kama wewe ni Muislamu, kesho akhera wakosa wakosa, watakuwaji waumini peponi, vikombe visahani vyao kila kitu chao, kila kitu chao ndani ya pepo nini, dhahabu ama fedha, na hii fedha ya ajabu, manake hata bilauri au glasi zao zimetengenezwa nini, fedha, qawarira min fiddatin, yani glass wajua yaonyesha paka ndani, nionyeshe silver hapa, ukitia kitu ndani waona, duniani kule peponi ukitia kinywaji ndani wakiona kwenye kile kikombe cha fedha. Mna haraka tu na haraka kwa miaka 10-20 tu wafli mbali kuondoka kuduniani, fanya subra, kesho uende ukastarehe, sikiza pepo hizo, alafu ukose, yani ukose hii fadhila. Ndiyo pengine umeingia peponi, lakini ukaingia katika daraja ya nini, ya chini ya nini. Na usiwe na himma duni ukasema kuwa mimi si bora niingie peponi tu, si hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha sa'altum Allah al-janna fas'aluhu al-firdaus, mpaka katika kuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam atuelekeze, tusiombe tu kuingia peponi tu, tumuombe Allah atuingize wapi, al-firdaus. Hivi ndivyo anavyotakana mu'min awe, si kusema tu mimi niko tayari, bora niingie hata kama mpepo ya daraja ya chini kabisa. Wajiwaji utapitia mangapi huko mpaka uje uingie peponi, ya nini yote haya? Wallahu almusta'an. Pepo hiyo ya dhahabu, vyombo vyake vya dhahabu, kila kilichoko ndani dhahabu. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. نهكون بين هوا وجويمة وبيبوني نكمون الله إسبقوا بزي كبر يا الله سبحانه وتعالى ميوك أكيون رواتو ومون الله سبحانه وتعالى يعني وكو كريبنا ملاوا الله سبحانه وتعالى صلى الله بفضله. ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة نوات وليوليزا كما صحابة سؤال لوازي كبيس يه تتموون ملويت سيكو قيامة هبا وترجي مصحابة وزومزي يكون كوبي kuona kwa kujua ama kuona kwa moyo ama kuona kwa kitu gani. Mtu akisema je nitamuona mula wangu siku ya kiyama mimi, akusudia nini? Kuona kwa macho. Uweza kushindwa vipi ahlul bid'ah katika hili wakapotea? Na ndio pale ukiona mambo kama haya useme alhamdulillah alladhi afana mimma btalahum bi, sababu huu ni mtihani. Nusus za Qur'an na Sunna zikaja wazi kabisa kisha mtu akapinda. Hii maana yake ni hivi, na mimi nikiitakidi hivi wewe ukiitakidi hivyo utakufuru. Hivi niwaulize swali nyinyi Mu'attila, hiyo fikra mlionao nyinyi na tafsiri mlionao nyinyi aliijua Mtume SAW ama hakuijua? Ukisema hakuijua ushajinasibisha wewe ilmu ambayo hata Mtume sana hakuwa nayo. Ukisema alijua tutakuuliza mbona basi hakuifundisha? Akasema angalieni, kuona hapa si kuona kwa macho, mkuona kwa hivi. Kuona manake ni ilmu, mkono manake ni kudra. Na wewe ama Mtume sana, nani ana huruma zaidi juu ya huu umma, nyinyi ama Mtume sallam? Mukisema nyinyi mtakuwa mmemtoeza Mtume sallam, na mukisema yeye ndiye aliye na huruma zaidi, basi mwataka kusema hata mara moja hakutuhurumia Mtume sallam akatufasiria maana yake hizi sifa ili sisi tusije tukapotea? Hata mara moja? Ha jamaa, Sheikhul Islam alimuuliza mmoja katika hawa muattila maswali kama haya, akamwambia haya maswali hayajibiki, achana nayo, kuuliza mengine hayajibiki. Kikweli haiwezekani Mtume wetu sallam ambaye ana rehma juu ya huu umma kisha situambie kuwa hii maana yake si kuona kwa macho, maana yake ni hivi. Na iwajua kutakuja na watu wataamini hivi ilivyo dhahiri yake, si mafahamu hapa? Hata mara moja asiseme kuwa hii maana yake ni vile, kumaanisha kuwa ameridhika iko vile vile katika dhahiri yake ilivyobakia. Mje nyinyi wenye akili kubwa zaidi mtake kuelekeza umma katika mwelekeo ambao hakuelekeza nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo walivyo Mu'attila katika hawa watu wa bid'ah, Mu'tazila na wengineo. Hal nara rabbana yawm al-qiyama قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. مناشاكا نيني جو يموزي وكيو متيميا نهكونا موينغ مناشاكا كوميوانا ولموزي. قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب. مناشاكا كوميليونا جو نهكونا وينغ جو لكوازي مناشاكا. قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. كنا كتو وازي زيدي هيفي هيفون دي بمتكبو موانا ملوينو وازي كبس حديثي كوازي كتك بخاري لمسلم أسوى بطا مسلم في أبا بيشو. أبا بيشو بعد حديثي زي كوازي سويه ماذا بعد الحق إلا الضلال وتكانيني بعد حق سبقو بطوفت بيشو باكي تكواني بطوفت. Kisha hapa akawazungumzia Mu'tazila kama ilivyo njia ya Sheikh hafidhahullah katika kueleza kila msingi. Mwanzo aanza kueleza itikadi sahihi ya Ahlus Sunna, kisha aeleza Ahlul Batil wao wasema nini, kisha awajibu kwa dalili. kisha akimalizia atazungumzia masala yanayofungamana na ruya, kwa Mtume salama alimuona Allah au la, atakuja kuzungumzia insha Allah taala, ndio amalizie huu msingi kuzungumzia. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.